اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. السلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أذكار الاستفتاح والصلاة تنوعت وهي كثيرة، رواها أهل السنن وغيرهم، وأصحها ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدم، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوله في استفتاحه بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، وهو دعاء عظيم يطلب فيه العبد من ربه أن يغفر له ذنوبه وأن يكون منقى من الخطايا والذنوب حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. ومن ليس عليه خطيئة قد كفرت سيئاته وغفرت ذنوبه ومحصت، فإنه بإذن الله تعالى من أهل الجنة. ولكن الدعاء المشهور العظيم الذي كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يجهر به في الصلاة وهو إمام حتى يعلمه الناس، لأن الأدعية أدعية الاستفتاح تنوعت وكثرت، وجاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيغ مختلفة. أما هذا الدعاء فكان عمر يعلمه الناس وهو: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيها أفضل، فقال هذا باشتماله على الثناء على الله سبحانه وتعالى. ولهذا فعلت الفاتحة على سور القرآن، وفضلت آية الكرسي على آية القرآن لأن فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى. والثناء على الله وحمده أفضل من مجرد الدعاء. ولهذا كان دعاء يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. فهو وإن كان ليس دعاء صريحا بل تعريضا بالدعاء، فكذلك هذا، فإن العبد يقول سبحانك اللهم وبحمدك أثبت لله عز وجل جميع المحاسن، أثبت لله عز وجل جميع الكمالات والمحامد، ونفى عنه جميع النقائص والعيوب. سبحانك اللهم أي أنزهك يا الله عن كل صفة نقص وعيب، سبحانك اللهم وبحمدك، ألا هنا بمعنى معك أي أسبحك مع حمدك. والحمد هو وصف الله عز وجل بصفات الكمال والجلال والجمال حبا وتعظيما له سبحانه. فأنت تثبت لله عز وجل الكمال وتنفي عنه العيب والنقص، سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك، تبارك هذه اللفظة لا تستعمل إلا في حق الله سبحانه وتعالى. ومعنى تبارك إن تعاظم وتعالى سبحانه وكثر خيره وجوده على خلقه سبحانه وتعالى وتبارك اسمه. واسمك اسم الله عز وجل هو الله، ولذلك قال أهل العلم هو اسم الله الأعظم إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وخذ ما يقوله المرء في دعائه، إما أن يقول ربنا وإما أن يقول ربي أو يقول اللهم، وهذا أفضل إذا كان الدعاء جميعا إماما ومؤمنين أو داعي ومؤمنين، أن يقول اللهم يعني يا الله. والمن تدل على الجميع بمعنى من دعاه كل شيء من الناس. وكذلك إلهي أو يا إلهي ونحو ذلك من الأدعية. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم، إذا الذي إذا سئل به أجاب أعطى، وإذا دعا إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وتبارك اسمه وتعالى جده. الجد هنا بمعنى العظمة، لأن الجد له أكثر من معنى في لغة العرب، وهنا هذا هو المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى. وتعالى جدك أي تعالى عظمتك يا الله وتعالى جدك. ولا إله غيرك هذا هو معنى لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك وهو معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ثم بعد ذلك يستعين بالله عز وجل ويبتني ويقرأ الفاتحة. نؤمن بإذن الله تعالى في جلسة قادمة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.